ما رأيكم في من يقول أحب الصحابة جميعا وأترضى عنهم لكني أترضى عن وحشي ولا أحبه لأن النبي أعرض عنه فأنا لا أحبه، أفتونا في حكم قولي هذا؟ الله أعلم. الأصل هو محبة الصحابة على منازلهم، أما ما دام أنه ثبت إسلامه وثبت صحبته فالحمد لله، وإعراض النبي يمكن لما وجده في نفسه على بالنسبة لما لكونه يعني جرى قتل حمزة على يده، يعني لعل الأمر لعل إعراضه، وأنا لا أدري عن تعليق العلماء في على هذا، لعل إعراضه بمقتضى الحال البشرية. نعم.